قال رحمه الله قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تقدم في الآيات المتقدمة أن الله ضرب مثلاً قرية كانت آمنة ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكانت في حال حسنة تغيرت وبدلت فغير الله سبحانه بدل ما بها، وذكر هذه القرية أيضاً الكافرة التي كانت على حال حسن وعلى رغد عيش حيث الدنيا وأمن، ذكر أنهم جاءهم رسولهم فأعرضوا عنه وكذبوه مع معرفتهم له كمعرفة أبنائهم، فهو من جنسهم وليس من جنس غيرهم، من جنس البشر ومن جنسهم من حيث أنه يصل إليهم بقرابة إلى آخر ذلك، ولكن مع ذلك كذبوه. فقال: ولقد جاءهم، أي أهل مكة وهي القرية المكذبة، على ما تقدم من الخلاف بين العلماء وأهل التفسير. ولقد جاءهم رسول منهم، أي رسول من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه، فأمرهم بما نفعهم ونهاهم عما يضرهم فكذبوه، قابلوه بالتكذيب والإعراض والعناد والصد عنه والصدوف عنه مع معرفتهم لصدقه وأمانته، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. لكن لما جاء تلك القرية هذا الرسول الأمين وهذا الرسول الصادق المصدوق الذي يعرفون صدقه وأمانته ونسبه، فهو يصل إليهم بنسب، لكن قابلوه بالتكذيب فكذبوه، أي كذبوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كذبوه فيما جاء به، أعرضوا عنه ولم يأخذوا ما جاء به، فكانت النتيجة كما هو معلوم من حال المكذبين وسنة الله جل وعلا الجارية الماضية في أهل التكذيب للأنبياء والأولياء والصالحين والدعاة، فأخذهم الله العذاب، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فلما كذبوا هذا الرسول المعروف لديهم الذي جاء بالبينات من عند الله سبحانه وتعالى أخذهم العذاب النازل بهم الذي أوقعه الله سبحانه وتعالى بهم، وقيل أخذهم العذاب المتقدم القحط ورفع الأمن، فأخذهم العذاب وهو القحط الذي أصابهم، وهكذا رفع الأمن الذي كانوا يتقلبون ويتنعمون فيه، وهذا كله بهذا القيد الذي كان عندهم وهذا السبب الذي كان عندهم وهم ظالمون. فجمعوا بين التكذيب وهكذا الظلم المطلق، ظلم الشرك وظلم أيضا المحاربة وغير ذلك من الظلم الذي قابلوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قابلوا به رسولهم ونبيهم المبعوث إليهم، فأخذهم الله سبحانه وتعالى بسبب الظلم وبسبب العناد. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لموعدهم مهلكا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهذا حال الظالمين، الظلم الأكبر أن الله سبحانه يجعلهم من أهل الحين ويجعلهم من المهلكين، فالله أهلك هذه القرى بسبب التكذيب، وقد جاءهم رسول من أنفسهم يعرفونه، والله جعله منا على أهل الإيمان وعلى من استفاد منه من دعوته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال مبين أخرجهم الله إلى النور المبين، وحنادس الشرك وحنادس الجهل فأخرجهم الله إلى نور العلم ونور التوحيد كانوا في ظلمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو منا من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وعلى الأمة أجمع. فمنهم من استجاب له وأخذ بهذا الخير، ومنهم من أعرض عنه وضر نفسه، والأول انتفع ونفع نفسه. فهؤلاء أهل مكة الذين قد علم حالهم عرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذوا بدعوته، كذبوه وهم ظالمون، أي أهلكهم الله وأخذهم العذاب وهم على هذه الحالة، حال الظلم والعياذ بالله للأنفس، حال الظلم للغير. فإن صناديدهم لهم كلمة مسموعة، واستغلوا الكلمة المسموعة بالصد والصدوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض كثير من الجهال بسبب أولئك الصناديد، فأهلكهم الله جميعا وجعل عليهم سنين سبع كسن يوسف. وهكذا أيضا جعلهم في خوف بعد أن كانوا في أمن. ثم امتن على المؤمنين بإيمانهم وتصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا الخطاب اختلف فيه العلماء، فالأكثرون على أنه للمؤمنين، فالله خاطبهم بهذا الخطاب وامتن عليهم بهذه المنة، فقال: كلوا مما رزقكم الله الحلال الطيب واجتنبوا المحرم، فكلوا من الغنائم التي امتن الله بها عليكم، واتركوا الخبائث التي لا يجوز أكلها كالميتة والدم ولحم الخنزير كما سيأتي: إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلى آخره. فكلوا من الطيب من الغنائم وغير الغنائم، واتركوا الخبيث من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا اجتنبوه وكلوا الحلال الطيب. وما أكثر الحلال الطيب، أكثر من الحرام، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. هذا الأصل في المأكولات المطعومات والمشروبات والملبوسات، تنعموا بها إلا ما جاء الدليل بحظرها والمنع منها، وإلا الأصل هي الإباحة، والأصل هو الحل، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. ولكن هناك أشياء حرمها الله وقد نصت النصوص على تحريمها، فكل ما كان فيه ضرر فالله نهى عنه، وكل ما كان فيه نفع فالله أباحه وتفضل به على الناس ومنعهم مما فيه ضرر لما فيه من المصالح لهم، وأباح لهم ما فيه الخير والبركة لهم لما فيه من المصالح لهم أيضا كذلك، لما فيه من مصالح، وذاك منعهم منه لما فيه من الأضرار، الذي منعهم منه لأجل الأضرار التي فيه، والذي أباح لهم لأجل المصالح التي يعلمها الله سبحانه وتعالى في ذلك. فهذا الخطاب لأهل الإيمان لما وعظهم سبحانه بما ذكرهم من حال أهل القرى المذكورة، وأن الله أهلكهم بظلمهم، قال لهم: كلوا أنتم مما رزقكم الله سبحانه من الغنائم ونحوها. وجاء بالفاء هنا للإشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر بالله، هذه النعمة التي أنتم بها هي سبب ترك كفركم بالله سبحانه وتعالى. وكأنه يقول: إنكم لما آمنتم وتركتم الكفر بالله سبحانه وتعالى كلوا من هذا الخير وتنعموا، تنعموا به، فالله امتن به عليكم. وأما أولئك الأشقياء فحصل لهم ما حصل من الضرر، عذبهم الله سبحانه وتعالى وكانوا في خير ونعمة من حيث الدنيا. وأنتم لما آمنتم حفظكم الله ورعاكم ومتعكم بما في هذه الدنيا، فقال: فكلوا. فهذه الفاء جيء بها للإشعار بالتسبب عن ترك الكفر، والمعنى: إنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا مما رزقكم الله، على أن الخطاب للمسلمين، هذا قول الأكثرين، ومنهم من قال الخطاب للكافرين، والجمهور على الأول. واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تعبدون غيره، وقدم ما حقه التأخير لأجل الحصر. فإن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، ولا تقاربوا ما حرم الله جل وعلا من الشرك وما دون الشرك من المأكولات المحرمة، اجتنبوا المأكولات المحرمة والمطعومات المحرمة والمشروبات المحرمة، وكلوا حلالاً طيباً، واشكروا على هذه النعمة ربكم جل وعلا إن كنتم تزعمون أو إن كنتم عباداً لله سبحانه وتعالى ولا تعبدون غيره، فكلوا من هذا الخير واشكروا ربكم. ثم أبان لهم سبحانه ما حرم عليهم من الأشياء التي لا يجوز أكلها بل الواجب تركها، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه كلها محرمات منصوص عليها وجاء فيها الحصر، وهناك أشياء لم تذكر في هذه الآية جاء تحريمها بعده، ككل ذي مخلب من الطير، وهكذا أيضا ناب من السباع، هذه لم تذكر في الآية وجاءت السنة بتحريمها، فهناك أشياء محرمة غير التي ذكرت، وهذه التي ذكرت ذكرها الله بأداة الحصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وليس معنى ذلك القصر الحصر فيها فقط، وليس ثم محرمات، فهناك محرمات الحمر الأهلية محرمة، وهكذا أيضا ذوات الأنياب من السباع محرمة، والمخالب من الطير محرمة، لكن جاء تحريمها لعله بعد، كان في أول الأمر مثل هذه المحرمات التي ذكرت من المطعومات، وهي الميتة التي ماتت حتف أنفها وليست مذكاة موتها عن ذكاء أو موتها عن ذكاء لا، وهكذا الدم المسفوح فإنه محرم، وأما غير المسفوح فقد جاء حل الكبد، وهكذا الطحال أيضا حل لنا دمان وميتتان فهي من الدماء، فإذا الدم المحرم هو الدم المسفوح كما جاء تقييد هذا المطلق في آية أخرى دما مسفوحا، وهو الذي يخرج من هذه البهيمة بهيمة الأنعام أو غيرها، وكانوا يقدمونه بعد طبخه لأضيافهم، فربما ذبحوا أخذوا الدم، وربما أيضا كذلك جعلوا شيئا يشفط به الدم من هذه الحيوانات ونزعوا الدم منها وطبخوه وقدموه لأضيافهم، فهذا دم مسفوح سائل، دم المسفوح هو الدم السائل، فهذا حرام علينا ولا يجوز، إلا ما التصق باللحم فهذا إن شاء الله عفو، فإن بعض الدم من السائل هذا يلتصق باللحم ويطبخ معه فهذا الشيء اليسير لا يضر، وأما دم مسفوح سائل يؤخذ ويطبخ ويؤكل فكان الجاهليون على هذا يطبخونه ثم يقدمون الأضياف يأكلون منه، فنهاهم الله عن الدم السائل الدم المسفوح، وأما الكبد والطحال فهما من دماء لكن الله أباحها واستثناها من هذا التحريم، وهكذا لحم الخنزير، الخنزير حيوان معروف لا زال هؤلاء الكفار يأكلونه ويتمتعون بهذا المحرم، بل شاركهم بعض أهل الإسلام ممن عاش بين ظهرانيهم إن لم يأكل يبيع، إن لم يأكل ويتورع عن الأكل فهو يبيع الخنزير ربما في المطاعم إن كان يشتغل في المطعم أو غير ذلك، إن كان في أماكن الحيوانات التي يشترى منها فربما باع المسلم في تلك البلاد ولم يتورع، وهذا وذاك حرام، البيع حرام والأكل حرام، لكن لأجل الدنيا باعوا الخنزير في تلك البلدان إلا من رحم الله، وأكل بعضهم أيضا الخنزير، وهذه البلدان جهة الجزيرة ما فيها هذه الخنازير ولله الحمد، جزيرة عربية ربما يوجد في بلاد مصر وبعض البلدان، أما اليمن وبلاد الجزيرة كلها ما فيها هذا البلاء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على أهل، أشياء كثيرة طهر الله جزيرة العرب منها أشياء كثيرة، وأبوا إلا أن يدفعوا بها عليهم عن طريق الصوفية وعن طريق الرافضة، وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن وجد الأعوان هؤلاء الصوفية وجد الرافضة فطمع الآن ربما أن يعبد في جزيرة العرب، وقد دخله اليأس أنه يعبد على تلك الحالة التي يعبده بها أولئك به أولئك بعيد، لكن هؤلاء شابهوهم وأطمعوا الشيطان في المسلمين، مع أنه قد دخله الإحباط واليأس لما رأى التوحيد ورأى هذه الشعيرة ظاهرة بينة ورأى الأوثان تكسر يئس أن يعبد مرة ثانية، فجاء هؤلاء الفجرة فأدخلوا فيه الأمل أنه يعبد مرة أخرى عن طريق القبور وعن طريق غيرها دعاء إلى آخره. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي حرم الله هذه الأشياء، وما أهل لغير الله به. وهكذا أيضا حرم عليكم سبحانه وتعالى ما رفع الصوت لغير الله به، فيذبحون عند الذبح هذه الذبيحة لفلان يرفع صوته ويهل بها، ولا ينفع بعد ذلك بسم الله، لا ينفعه بعد ذلك بسم الله يسمي الله سبحانه وتعالى، أو هذه الذبيحة لأجل زيد ويرفع صوته، وما أهل لغير الله به رفع الأصوات به لغير الله. هذا قول عند أهل العلم وأظن عليه كثير منهم، وهناك قول آخر ما أهل لغير الله به، أي أنهم ذبحوا لغير الله، ذبحوا لغير الله لفلان، للنبي، لعيسى، لوثن، لشجر، لحجر، لغير ذلك ذبح لغير الله. والقول الأول بعضهم يميل إليه، أي أنهم رفعوا الصوت بأن هذه الذبيحة لفلان فيرفعوا صوتهم، هذا معنى الإهلال رفع الصوت، ثم يذبحون وربما سموا الله بعد ذلك بسم الله، وهذا ما ينفعهم، هذا محرم لا يجوز عليه الجاهليون، كان أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا يرفعوا أصواتهم بالإهلال بهذه الذبيحة وأنها لفلان أو لأجل فلان ثم يذبحوا، هذا الفعل لا يجوز حرام. أو المقصود الثاني وهذا ذهب إليه بعضهم، وما أهل لغير الله أي جعلت الذبائح لغير الله باسم غير الله، باسم المسيح، باسم الشجر، باسم الحجر، باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، باسم محمد، باسم عيسى إلى آخر ذلك، وهذه الذبيحة لغير الله جل وعلا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ونسأل الله العافية والسلام، هذا حرام. فالذي يذبح لغير الله أو يهل بالذبيحة لغير الله ويرفع صوته بهذا فهذا كله لا يجوز، هذه من أفعال الجاهلية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ولا ينفع بعد ذلك التسمية، أي تسمية اسم الله سبحانه، تسمية اسم الله جل وعلا ما تنفعك بعد الإهلال وبعد إرادة غير الله بهذه الذبيحة، ما ينفعك هذا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، محرم على الشخص أن يأكل شيئا مما كان حاله ما ذكر، ميتة، دم، لحم خنزير، أهل لغير الله، كله محرم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم عليكم ما أهل لغير الله به، كله محرم. ثم استثنى من هذا التحريم الذي أطلقه حالة الاضطرار، فإنه لا بأس أن يأكل شخص ميت فيها، يأكل الدم والخنزير، وهكذا أيضا ما ذبح لغير الله إذا اضطر أراد إنقاذ نفسه من المخمصة، إنقاذ نفسه من الموت والهلاك، فأكل شيئا مما حاله وصفه ما ذكر ميتة أو دم أو لحم خنزير لإنقاذ النفس، فهذه حال الضرورة مستثناء، لكن لا يكون مريدا لهذا الشيء ولا مجاوزا في الأكل حد الضرورة، غير باغ ولا عاد، فلا يتجاوز حال الضرورة فيأكل أكثر من ذلك مما تنقذ به النفس، ولا نفس تميل إلى هذا، غير باغ ما يريد هذا لكنه مضطر وما هو حول الميت ولا هو حول هذه المحرمات، لكن إن لم يتناول شيئا من هذه التي ذكرت هلك، هلك، فيتناول للحاجة وللضرورة، فيأخذ من الميتة ما يسر الله، وهل له أن يأخذ يستصحب معه إذا كان في سفر شيئا من لحمها حتى لا تعود له المخمصة فيهلك، ربما ما يجد شيئا أمامه، الذي يظهر إن غلب على ظنه أنه لا يجد شيئا أمامه من هذا اللحم الذي وجده، فإن أخذ شيئا لا يضره إن شاء الله، لا يضره، وإن وجد شيئا لا يأكل منه، لا يأكل منه، يأخذه كالاحتياط معه. هذا قول بعض أهل العلم أنه لا بأس إذا كان في سفر ويخشى أنه لا يجد أمامه شيء من اللحم وشيء من المطعومات والأكل التي ينقذ نفسه بها، فإن استصحب شيئا للحاجة للضرورة، استصحب شيئا للاحتياط، فإن أخذ شيئا وأكل وعاد مرة ثانية إنقاذا للنفس ما يضره، وإن وجد شيئا أمامه فيرمي بهذا ولا يجوز له أن يتناوله، فهذه حال الضرورة، والضرورة كما هو معلوم من القواعد ضرورات تبيح المحظورات، هذه ضرورة والناس توسعوا في الضرورة وصار ما لا ضرورة فيه عندهم ضرورة، والضرورة الحمد لله مضبوطة في الشرع، أن يخشى على نفسه الشخص التلف يقيناً أو ظناً غالبة، ولا يشترط اليقين في يعني العلم بأنه سيهلك إن لم يأكل، حتى لو غلب على ظنه أنه سيهلك يأكل ولا شيء عليه، واليقين ليس بشرط. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، هذا ما عليه إثم، وإنما الإثم على الذي يشتهي ويريد يأكل من الميتة بغيا وعدوانا ولا حاجة له فيها، فموجود غيرها ويأكل منها، هذا الذي عليه الإثم، وهذا المعتدي وهذا الباغي. أما إذا لم يكن الحال ما ذكر فلا إثم عليه، والله غفور رحيم له، فإن الله غفور رحيم. ثم نهاهم عن أن يضيفوا شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى ولم يحرمه، يضيفوا إلى المحرمات أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، أو يحلوا من المحرمات ما حرم الله جل وعلا، فنهاهم عن ذلك وزيف حالهم الذي كانوا عليه من التحليل والتحريم، تحليل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى من الوصيلة والحام والبحيرة وغير ذلك. وهكذا أيضا مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، من قال هذا الكلام؟ عندكم وحي من هذا؟ عن هذا ما عندهم شيء، تخرص. فهؤلاء كذب فزيف الله كذبهم الذي كانوا يكذبونه على الله، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، تلك المحرمات التي نص الله على تحريمها بأداة الحصر يحلونها، والتي أحلها الله سبحانه وتعالى من البحيرة والحام والوصيلة وغير ذلك يحلونها أو يحرمونها، وهي حلال وهم يحرمونها، والحرام الذي هو حرام يحلونه، فهؤلاء أهل العناد. فزيف الله ما هم عليه من زيادة المحرمات ومن تحليل المحرمات، من زيادة في المحرمات مما أحل الله ومن تحليل المحرمات، فقال لهم محذرهم من هذا الصنيع: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه الجملة كالبدل من قوله الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم فيه الكذب، لا بد من هذا التقدير، فيه الكذبة، هذا حلال وهذا حرام، هذه حقيقة الكذب، فيكون بدلا، هذه الجملة بدل من قوله الكذبة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أيش الكذب الذي تصف ألسنتكم، هذا حلال وهذا حرام، إما عطف بيان أو بدل من الكذب. فهم هكذا كانوا يصنعون، يقول لما تصف ألسنتهم فيه الكذب هذا حلال وهو ليس بحلال، الميت والدم ولحم الخنزير، وهذا حرام وهو حلال في حقيقة الأمر بالوحي والتنصيص كالبحيرة والسائبة وما في بطون الأنعام، هذا حرام على ذكورنا، حرام على إناثنا، وحلال على ذكورنا، من حرم هذا؟ ما في وحي، غير الأهواء تتجارى بهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهكذا أيضا في جانب الأحكام الشرعية، وإن كانت الآية منصوصة فيما ذكر من تحليل الميتة وتحريم الحام والبحيرة إلى آخر ذلك، لكن اللفظ عام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، سواء في هذه الأشياء المذكورة التي كان عليها الجاهليون أو في الأحكام الشرعية أيضا كذلك، هذا جائز وهذا ممنوع، هذه سنة وهذه بدعة، وليس ثم برهان ولا قرآن ولا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام العدنان، وإنما هي بالأهواء كما هو حال أهل الأهواء، يحلون ويحرمون من قبل أنفسهم، فلهم نصيب من هذه الآية. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن الله القول عليه بالشرك به سبحانه وتعالى، فهو عظيم لا شك. قال رحمه الله قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم. من هؤلاء الذين جاءهم رسول منهم؟ أهل مكة على ما تقدم، القرية المتقدمة. وقوله منهم نعم الجنس من جنسهم، يعرفون نسبه، يعرفون أمانته صدقه كما يعرفون أبناءهم، ولكن لما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم فكذبوه. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما إعراب جملتهم ظالمون في محل نصب حال؟ نعم أحسنت، وهم ظالمون أي في حال أخذهم العذاب هم ظالمون. هذا شأن الظلمة، أن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وهكذا الآية الأخرى التي تقدم ذكرها، ولقد أهلكنا القرون من بعدهم من قبلهم لما ظلموا، كله بسبب الظلم. هذه السنة ماضية في الظلمة، حتى في زمننا هذا ولله الحمد نلاحظ أن الله يأخذ الظلمة. كم عاش الاشتراكيون يعثون في الأرض فسادة في روسيا وفي اليمن، عندنا في جنوب اليمن كم عاشوا سنين ودهور وهم ملاحدة فجرة، فأهلكهم الله وأذهب الله دولتهم، انتهوا عن بكرة أبيهم. لا معنى لهم في اليمن، الاشتراكيون لا معنى لهم في اليمن الآن، يحاولون الآن يبرزوا، وإلا قبل أيام ما لهم معنى، انتهوا ودخل بعضهم المساجد صار يصلي بعد أن كان لا يعرف بصلاة ويعرف بالإلحاد والسب والرب وعدم الصوم في رمضان، يلاحظون ونشاهدهم وليسوا حول صوم ولا حول صلاة، بل يسبون الله ويكفرون بالله علنا. وهكذا في بعض المناطق الأخرى، كما أخبرنا بعض إخواننا لما خرجنا دعوة قالوا والله هذه القرية التي نحن فيها الآن ما كانت تصوم ولا تصلي، رمضان وغير رمضان، غداء صبوح عشاء أمر سهل، ما في صوم ولا في حاجة. هذه القرية التي تراها الآن نحن فيها ما كانوا يعرفون الله، لا يعرفون الله في رمضان ولا في غير رمضان، يفطرون علنا، يصوم ما يصومون، يتغدون ويصطبحون ويتعشون كأنه ما في رمضان دخل. اشتراكية بلاء يا جماعة، بلاء بلاء عظيم الاشتراكية. إلحاد يعني تساوي الإلحاد، والملحد إيش معنى؟ ما فيه رب حتى يصوم له، ما فيه رب حتى يصلي ويحج له ويعتمر له، يعتمر ليش؟ حسبنا الله نعم الوكيل. توم أكفر الكفرة الملحدون. قال قوله ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله. هذه الفاء ماذا تفيد؟ هذا الخطاب لمن؟ عبد الله نعم أحسنت، هذا الخطاب للمسلمين، وفي الفاء إشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر، والمعنى أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر بالله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا هنيئا لكم. هذا قول في الخطاب، وهناك قول آخر أنه للمشركين. قال قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، اشكروا نعمة الله، اشكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله. كم من حث في القرآن بالتذكير بالشكر لنعم الله وآلائه حتى تستقر وتقر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهكذا رسول الله يذكر الأمة، ما من نبي إلا وذكر الأمة بالآلاء والنعم وحثهم على الشكر والذكر. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره. هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة